اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت الواحد القهار، أنت ربنا ونحن عبادك، نشكو إليك يا عليم، نشكو إليك يا عليم من شرات إبليس الرجيم وجنوده لا بالس من تسليطهم المستمر على عبادك الموحدين بأسحارهم، وأنت بهم عليم يا نور النور. نشكو إليك يا عظيم، نشكو إليك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نشكو إليك يا عليم من جرأت إبليس اللعين الرجيم الطريد وجنوده الأبالسة من تسلطهم المستمر على عبادك الموحدين بأبحارهم وما أنت به أعلم يا نور النور. يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين وبين حزب الشيطان الرجيم، ندعوك في كل حين أن تهزمهم وترد كيدهم في نحرهم وتبطل أسحارهم وترجم قراهم وقصورهم الشيطانية السحرية وترجم قراهم وقصورهم الشيطانية السحرية برجوم نارية مدمرة يا نور النور، وتثبت أقدامنا وتنصرنا يا خير الناصرين، يا ناصر المظلومين، يا أنيس المنفردين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتين، بحق قولك يا عظيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله، بحق قولك يا عظيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. يا عظيم تسلطت أعوان هذا الرجيم الطريد اللعين بأسحار مكتوبة كثيفة بكلمات شركية وطلاس ورموز على عبادك الموحدين وإمائك الموحدات، ووكلوا بها ما تحصيه من الشياطين الملايين مهما كانت كثرتهم يا عظيم. اللهم أبطلها، اللهم حرقها، اللهم مزقها، اللهم حرق السحرة العفاريت الذين يكتبون أسحارهم

قتل وقطع وحرف الأسحار الإبليسية التعددية المكتوبة على أوراق الشيطانية المكثفة بطلاسم ورموز وكتابات شركية وكل بها هذا اللين ملوك سحرة العفاريت الملايين الذين أنت تعصيهم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وقطع وحرق الأسحار الإبليسية التعددية على أوراق الشيطانية المكثفة بطلاسم ورموز وكتابات شركية وكل بها هذا الليل ما تحصيه من السحرة العفاريت الملايين. اللهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر حرق الأسحار الإبليسية التعددية المكتوبة على أوراق شيطانية بطلاسم ورموز وكتابات شركية وحرق كل شيطان موكل على كل ورقة سحرية إبليسية يا حي يا قيوم. حرق الأسحار الإبليسية التعددية المكتوبة على أوراق شيطانية بطلاسم ورموز وكتابات شركية وحرق كل شيطان موكل على كل ورقة سحرية إبليسية. اللهم يا نور النور حرق الأسحار الإبليسية التعددية المكتوبة على أوراق شيطانية بطلاسم ورموز وكتابات شركية وحرق كل شيطان موكل على كل ورقة سحرية إبليسية يا حي يا قيوم حرق الأسحار الإبليسية التعددية المكتوبة على أوراق شيطانية بطلاسم ورموز وكتابات شركية وحرق كل شيطان موكل على كل ورقة سحرية إبليسية يا حي يا قيوم. حرق الأسحار الإبليسية التعددية المكتوبة على أوراق شيطانية بطلاسم ورموز وكتابات شركية وحرق كل شيطان موكل على كل ورقة سحرية إبليسية. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا عظيم قتل كل شيطان توكل على كل ورقة سحرية مكتوبة بطلاسم ورموز وكلمات شركية استهدف بها إبليس الرجيم أمتك أو عبدك يا عظيم. اللهم يا نور النور قتل كل شيطان توكل على كل ورقة سحرية مكتوبة بطلاسم ورموز وكتابات شركية استهدف بها هذا اللعين ومن معه أمتك هاته يا عظيم. استهدف بها هذا الرجيم الطريد ومن معها عبدك هذا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قتل كل شيطان توكل على كل ورقة سحرية مكتوبة بطلاطم ورموز وكلمات شركية استهدف بها إبليس الرجيم وأتباعه أمتك هذه أو عبدك هذا يا عظيم اللهم يا عظيم قتل كل شيطان توكل على كل ورقة سحرية مكتوبة بطلاطم ورموز وكتابات شركية استهدف بها هذا اللعين الرجيم وأتباعه أمتك هاته يا عظيم استهدف بها إبليس الرجيم وهؤلاء الملايين أمتك هاته يا عظيم استهدف بها إبليس الرجيم عبدك هذا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ارجم الشياطين المتوكلين الإبليسيين على هذه الأصحار المكتوبة بطلاطم ورموز وكلمات شركية استهدف بها أمتك هذه أو عبدك هذا يا عظيم اللهم يا عظيم أرجم الشياطين المتوكلين على الأسحار الإبليسية المكتوبة بطلاطم ورموز وكلمات شركية استهدف بها أمتك هذه يا عظيم استهدف بها أمتك هذه يا عظيم استهدف بها أمتك هذه يا عظيم استهدف بها عبدك هذا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرجم الشياطين المتوكلين على الأسحار الإبليسية المكتوبة بطلاطم ورموز وكلمات شركية أرجم الشياطين المتوكلين على الأسحار الإبليسية المكتوبة بطلاطم ورموز وكلمات شركية استهدفوا بها أمتك هذه يا عظيم استهدفوا بها عبدك هذا يا قدير يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار الجبار حرق السحرة العفاريت حرق السحرة العفاريت الذين وكلهم إبليس الشيطان الرجيم الطريد اللعين بكتابة الأسحار التعددية المكتوبة على أوراق شيطانية مكثفة بطلاطم ورموز وكتابات شركية وكل بها ما تحصيه يا عظيم من شياطين ملايين يا الله الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير حرق السحرة العفاريت الذين وكلهم إبليس الشيطان الرجيم الطريد بكتابة الأسحار التعددية المكتوبة على أوراق شيطانية مكتفة بالطلاطم ورموز وكتابات شركية وكل بها ما تحصيه يا عليم من شياطين ملايين يا الله القوي المتين الولي الحميد حرق السحرة العفاريت الذين وكلهم إبليس الشيطان الرجيم الطريد بكتابة الأسحار التعددية المكتوبة على أوراق شيطانية مكتفة بطلاطم ورموز وكتابات شركية وكل بها ما تحصيه يا عظيم من شياطين ملايين يا الله الأحد الصمد القادر المقتدر